وهو العليم بهم، ألا يعلم من خلق؟ بلى وهو الخلاق العليم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا بيان لخيانة أهل الكتاب في المال بعد بيان خيانتهم في الدين. فكما أنهم يتواصون أو تتواصى طائفة منهم بأن يؤمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ويكفروا آخره حتى يرجع أهل الإسلام عن دينهم خيانة في الدين، كذلك يخونون في المال. والله سبحانه وتعالى يظهر الإنصاف في هذا الكلام، فإن منهم الأمين ومنهم الخائن. فيهم الأمين الذي يؤدي الأمانة وإن كانت كثيرة، وقدم الله ذكرهم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وفيهم الخائن الذي لا يؤدي الأمانة وإن كانت شيئا يسيرا حقيرا، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. والأمين في الكثير فهو في القليل أولى، والخائن في القليل فهو في الكثير أولى. لا يخون في دينار، هيخون في قنطار، واللي بيأمين في قنطار هيكون أمين في دينار. فمنهم أمين ومنهم خائن في مسألة الإيه؟ المال. وهذا يظهر فيه الإنصاف الشديد في خطاب القرآن، الحكم العدل سبحانه. كما قال سبحانه وتعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب، ما قالش وقال أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، مع أنه وإن قيل فيصدق، فحصول هذا من بعضهم يعني حصوله منهم، يعني حصوله منهم. عشان كده لازم نكون منصفين في خطابنا يا أخوان، حتى مع الكافرين، حتى مع الكافرين، حتى مع المنافقين، حتى مع المنافقين، حتى مع أهل البدع، حتى مع أهل البدع. لأن كثير من الناس مثلا، يعني من ضمن المواقف اللي مرت بنا في حياتنا، يجي أخ في بعض المواطن بيواجه مجموعة من الصوفية، فيبدأ يقول: ده أنتوا بتعبدوا الشيخ، ده أنتوا بتقولوا أنه يعلم الغيب، ده أنتوا بتقولوا كذا. في طوائف من الصوفية بتقول كده، لكن هو بيكلمهم مش بيقولوا كده، وبالتالي ما قبلوش دعوته. احنا بيقولش كلام تقوله ده، خلاص يبقى الذنب اللي انت بتذمه في الافعال الصوفية ده مش فينا، يبقى انت بتتكلم عن ناس تانية، يبقى انت مش فاهم يعني ايه صوفي. لا، منهم من فعل كذا، ومنهم من فعل كذا، والطائفة كذا عملت كذا، والشاذلية عملوا كذا، ودول فعلوا كذا، ودول فعلوا كذا. تبين، وهذا يحتاج الى علم. وعشان كده كان العلماء ومشايخنا رحمه الله ينصحوا بدراسة الفرق الضالة، نعرف بيقولوا ايه وكل فرقة بتقول ايه، عشان لما تيجي تواجه وتصحح انما تقف على الداء، تقف على الداء. لكن لما تيجي المريض وتقول له انت تاخد الدواء ده وتاخد الدواء ده، انا ما عنديش المرض ده ولا المرض ده، انت عندك مرض معين وعلاجه كذا، انت بدعتك كذا وصوابها كذا، والصحيح في القرآن كذا، والصحيح في السنة كذا. الكلام ده تعلمناه من القرآن. فرب العزة سبحانه وتعالى كما ذكر الخائنين ذكر الأمناء، بل وقدمهم، لأنه ينبغي أن يقدموا. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، خلاص إذا في طائفة أمينة. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني إيه إلا ما دمت عليه قائما؟ يعني لا يؤديه في حال الأحوال إلا إذا قمت تطالب بحقك. فين الفلوس اللي عليك؟ فين الفلوس كذا؟ فين المال اللي خدته؟ تضيق عليه تضييقا حتى يرد المال، غير كده ما يردوش أبدا، ويخون وياخده. دي حاجة تستحق الذكر في صفات أهل الكتاب ولا ما تستحقش؟ لأنها خيانة في المال. والمال والحفاظ عليه أحد الضروريات الخمس التي جاء بها هذا الدين، حفاظ على المال. طب يا ترى أنت زي أهل الكتاب، يكون عليك دين لحد ولا عليك قسط التاجر، ما بتدفعش غير لما يضيق عليك، غير لما يكون هو قائما على هذا الدين وكل حبة يرن عليك في الموبايل وفوت عليك في البيت، يا ترى أنت زي أهل الكتاب في الجزئية دي؟ فكثير من المسلمين كاليهود والنصارى في هذا الباب، أو كبعض اليهود والنصارى في هذا الباب، وهذا يحصل به الفتنة لكثير من الناس. يجي يتعامل مع واحد من أهل الكتاب من الطائفة الأولى، من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك، إليه ما شاء الله، يتعامل معاه بملايين، والراجل في المواعيد والسداد والالتزام ومن أهل الكتاب، ويتعامل مع واحد من المسلمين كالطائفة الأخرى من أهل الكتاب، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يقول لك ده النصارى أحسن من المسلمين، ده اليهود أحسن من المسلمين، لا شك أن هذا جهل منه، لكن لا شك أنك واقع في الإثم وأنت سبب هذه الفتنة العظيمة. وعلشان كده أخواني عايزين نتواصل فيما بيننا أن نكون صورة حسنة للإسلام والمسلمين، ألا نتشبه بأهل الكتاب ولا بغيرهم من المنافقين وأهل البدع، تبقى عارف أنك ممكن تبقى بسلوكك سبب هداية، وبسلوكك يمكن أن تكون سبب ضلال وفتنة للناس، وتبوء باسم ذلك أو تبوء بالخير الذي وراء الأول. فراجع نفسك، لأن الحاجات اللي انت شايفها بسيطة دي والسلوكيات والمعاملات والأمور المالية اللي بتعتقد أنها تمر كده ما بتمرش على الناس كده، وأنت تبوء باسم ذلك لأنك السبب، الذريعة اللي أدت إلى فتنة هذا وترك الالتزام والملتزمين ودروس العلم. خلاص بقى أنه أصبحت أنت الصورة لهؤلاء، الصورة لهؤلاء بقت صورة الإسلام أنه بيخون في المال، وأنا عملت النصراني اللي ما بيخونش في المال. طبعا هو مش منصف، لكن احنا مش هنحاسبه على أنه مش منصف، لكن الموقف اللي ذكره موقف حق، انه عامل فلان من اهل الكتاب وامنه بقنطار فاداه اليه، وعامل فلان مش اقول من اهل الكتاب، من اهل الاسلام المتصفين بهذه الصفة في هذه الطائفة من اهل الكتاب، انه لا يؤدي ما عليه الا ما دام صاحب الحق قائما على حقه. اوعى تكون من دورت. وبالتالي اللي لهم حقوق عندك، اللي لهم حقوق عندك المفروض انك حاطط هذه الحقوق في ذهنك وتحرص ما استطعت إلى ذلك سبيلا إلى أن تؤدي الحقوق إلى أهلها. وأكثر ما شدد عليه الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة تأدية الحقوق إلى أهلها، لأنها تستوفى من حسناتك يوم القيامة، سواء كانت حقوق مالية أو حقوق في عرض أو في غيره، كل حقوق الناس. وعشان كده أخواني، سواء كان اللي بتعامله مسلم أو غير مسلم، إحنا قوم عدل، قوم عدل، نقيم الحقوق ونؤديها إلى أهلها. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، لا يؤدي حقك الذي لك إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك اللي هو إيه؟ أيوة، ذلك اللي هم ترك الأداء المدلول عليه في هذه الآية لا يؤديه، ذلك الذي يحصل منهم أنهم لا يؤدوا الحق الذي عليهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين اللي هم مين؟ العرب المشركين. يا عم ده عالم عباد أصنام، حق مين يروحوا في دهية؟ ده احنا أهل كتاب وأهل كده. يبقى كان لهم ايه؟ لهم علة. ايه العلة؟ ليه ما بتأديش الحق أيها الخائل؟ قال لك ليس علينا في الأميين سبيل، دولت يجوز أكل أموالهم، ده عالم عباد أصنام وعالم كفرة، لكن احنا أهل كتاب. خلي بالك، خلي بالك عشان ما نتشبهش بيهم. أي ليس علينا في ظلمهم حرج، لأنهم يخالفوننا في ديننا، وادعوا لعنهم الله أن ذلك في كتابهم، إن التوراة والإنجيل بتقول لهم كلوا أموال من غير الذين هم على غير دينكم، ادعوا هذا. وعشان كده من التوراة المحرفة ان هي بيسمح اليهود بالتعامل بالربا مع غير اليهودي، لكن التعامل بالربا مع اليهودي لا، والكلام ده ممكن تراجع فيه مقدمة باب الربا في فقه السنة، ناقل النصوص اللي وردت في التوراة اللي تفيد هذا المعنى، واحنا قلناها في درس الربا بالتفصيل. فمما حرفوه انهم ادعوا انه يجوز اكل اموال من ليسوا على دينهم واخذوها سواء بالربا او بالحرام او بعدم تأدية الحقوق باي صورة، اكل المال بالحرام، خلاص استحلوا ذلك. قال الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ايه الكذب بقى اللي قالوه؟ ليس علينا في الأمين سبيل، دي من عندهم دي، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون. كذبين، ما جاش كده في التوراة وفي الإنجيل أبدا. طب يا ترى في القرآن عندنا نص يرد عليهم ويصحح هذا المفهوم؟ حد يعرف أي نص يقول إن إحنا المفروض إن إحنا نعدل حتى لو كان اللي بنعدل بيننا وبينه حتى لو كان على غير الملة، حتى لو كان غير مسلمان؟ يعني لو جاءك يهودي ونصراني ومسلم والثلاثة ما بينهم خصومة، ولقيت المسلم اللي غلطان تيجي عليه وتدي الحق لليهودي والنصراني ولا تدلك مع المسلم وتدي له حقه؟ طب وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، وإذا حكمتم بين الناس، لم يقل بين الإيه؟ بين المؤمنين ولا بين المسلمين، أن تحكموا بالعدل. الآية الثانية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو عشان بتكرههم لأجل هذه المخالفة التي هي حقيقة أن يكرهوا لأجلها طبعا ولا أبراء، لكن دي ملاش علاقة بالمعاملة. يبقى هذا اليهودي وهذا النصراني لا شك أن يكرهه، واحد يقول لي ثالث ثلاثة، واحد يقول مع الله إله، واحد يقول المسيح ابن الله، واحد يقول عزير ابن الله، واحد بيشتم لي ربنا وعايز نحبه ازاي؟ عايز نكفر؟ عايز نخرج من الملة ازاي؟ ده بحق الله، لو بيشتمني انا اصبر وعديها، لكن بيشتم ربنا؟ يسبون ابن ادم، يشتمون ابن ادم في الحديث القدس، كيف يا رب؟ قال يقول ينسب لي الولد، يجعل لله ولد، يبقى دي شتيمة ربنا وعايز نحبه. لكن في التعامل المالي حقه ياخده. فواحد بيبيع ويشتري من نصراني ما يقولش شكله، ما يقولش ما سدوش يخبط راسه في الحيطة، لا يا اخوان بيشتركنا، نحن قوم عدل. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل والحكم بالعدل ورد الحقوق إلى أهلها، ده كله احنا بنتكلم على أهل السلم. أما لو كنا في حرب فهذا شيء آخر، لما يكون في أرض حرب وفي حرب قائمة ده موضوع ثاني. احنا كل وقتي على السلم الآن، واحنا جالسين ومعنا يهود ومعنا نصارى بيتعاملوا معنا بالدرهم والدينار، هل نخون؟ الجواب لا، الجواب لا. قال الله سبحانه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا؟ قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وادعوا أن هذا في كتبهم التي نزلت من السماء. قال الله ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون. بلى عليهم سبيل، يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله بلى، نفي لهذا المعنى الذي أثبتوه. خلاص ليس علينا، فنقول لهم لا عليكم، فنفي النفي إثبات، فبلى يعني بلى عليهم سبيل. من أوفى بعهده، دي جملة مستأنفة يا أخواني، عشان كده ينبغي أن نقف نقول بلى من أوفى بعهده واتقى، لأن ده كلام مستأنف، كلام جديد، واضح؟ بلى من أوفى بعهده واتقى، يبقى أنت ضيعتها بلى كده في النص. لا، بلى يعني بلى كلامكم مش صحيح، الصحيح ان عليكم سبيل، حتى عليكم حرج وعليكم اثم لو استحللتم اموال العرب واكلتموها بالباطل اموال الاميين، فعليكم سبيل من الله سبحانه وتعالى. بلى. ثم جاء تقرير بعد، من اوفى بعهده واتقى فليس من الكاذبين، او فان الله يحبه. بلى من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، هذا يحبه الله. طيب، يبقى إن أردت أن تكون من المتقين الذين يحبهم الله فأدي الحقوق إلى أهلها ولا تنتظر أن يقوموا عليك ويضيقوا عليك حتى تؤدي الحقوق. فإن من أوفى بعهد الله واتقى الله سبحانه وتعالى وحكم بالعدل ورد الحقوق إلى أهلها هذا يحبه الله، إذ أنه يوصف بهذه الأفعال أنه من المتقين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، الإخوة طلبة العلم، يا أخواني ما يصلح أبدا أن تسلكوا مسالك العلم وليس معكم القرآن وفهم القرآن. والمسألة اللي بنقول لازم الأخ قبل ما يطلب العلم يتربى، ما فيش حاجة بتربي، مش عايز أقول إلا القرآن، فيش حاجة بتربي زي القرآن. مسألة إن الأخ يقرأ آية زي دي ويفهمها ويبقى في سلوكه يتعامل مع الناس ليس كتعامل هذه الطائفة من أهل الكتاب، حد يصححها له زي القرآن؟ أبدا. فاللي يأدبك بهذا الأدب اللي هو سلوك الأخ في التعامل في المال حتى لو مع يهود ونصارى هي الآية دي. وهكذا كل آية، كل آية بتأصل فيك، لا أقول معنى، لا معاني. ده الآية دي وصلتك لمعنى، دي قصة، ده يهود ونصارى، أنا هبقى زي اليهود والنصارى، أنا لازم يبقى لي سوق خاص، ده هؤلاء فتنوا الناس، ده هؤلاء نسبوا هذا إلى الكتاب، أنا كأني كده نسبت إلى الكتاب بس بسلوكي لو فعلت مثلهم، فحرفت الإسلام في نظر الناس. كل المفاهيم دي من غير ما تشعر وصلتك بكلام الله لك، بكلام الله لك، غير لما يجي شيخك يقول لك يا ابني اوعى تخون حد وخليك أمين، خليك أمين، مهما يقعد يقول لك كده مش زي كلام ربنا سبحانه وتعالى، عمرها ما يكون أثرها زي كلام ربنا سبحانه وتعالى. وهو ده البون الشاسع، هو ده البون الشاسع بين الجيل الأول وطلبة العلم الآن. حمك الله. الناس تشتكي الآن من سلوكيات طلبة علم، مش بتكلم على العوام ومش بتكلم على الإخوة، لا بتكلم عن طلبة العلم الإخوة اللي هم الخلص المفروض، اللي ما تأدبوش بالقرآن وما عاشوش القرآن وهذب سلوكهم القرآن انساهم، لن يؤدبهم شيء. وعشان كده أخواني عيب كبير جدا وغلط كبير جدا وخطأ كبير جدا في طلب العلم انك تبدأش بالقرآن، لازم تبدأ بمدرسة القرآن، وهو دي طريقة السلف وهي دي طريقة الأولين. لكن واحد بيدخل بيناطح على طول داخل في علوم حديث وعلوم وصول وعلوم كذا وهو لسه ما تقدمش بالقرآن بيطلع قليل الأدب ويكون شره أكثر من خيره، وده واقع عايشينه، ده واقع عايشينه، كل يوم بيمر حالتين ثلاثة تثبت هذا الكلام. فيا إخواني الأصل عندنا، أصل الأصول هو الكتاب، ده هو ده الكتاب النازل من السماء، لازم تفهمه، تعض عليه بالنواجذ وتتأدب بأدبه وتسير به، حينئذ ستفتح لك أبواب العلم، ستفتح لك أبواب العلم، هيكون هو ده السبب، هو ده السبيل والطريق إلى فتح أبواب العلم. وتيجي الآية مش فهمة تقول طب لا ده النبي صلى الله عليه وسلم وضحها في الحديث. طب ايه هو الحديث؟ بدأ تعلم الحديث وترجع للقرآن، خدت ورجعت للقرآن، خدت البيان من النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت للقرآن، خدت البيان من النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت للقرآن. وعشان كده طلبة العلم اللي مش معاهم القرآن يقومون به آناء الليل وأطراف النهار، ده ما سموش طلب علم لو هو بقى الأستاذ الدكتور رئيس القسم في أي فرع من الفروع، ولا أعتبره ولا أعتبره ولا لقيم. ليه؟ لأنه في النهاية صار نذير سوء. والأمثلة عندنا كتير جدا، أساتذة ورؤساء أقسام في الكليات الشرعية ما يعرف شيء، السجارة في بقه، ما يعرفش حاجة خالص عن قيام الليل، ما يعرفش حاجة اسمها عن إحسان إلى الناس، وتلاقيه درويش، وتلاقيه في التصوف، وتلاقيه في بدعة من البدع، وتلاقيه في التشيع، وتلاقيه في 100,000 باب من أبواب السوء. ما تأدبش بالقرآن، ما هذبوش القرآن، دخل في العلم على طول ووصل انه بقى الأستاذ الدكتور في مصطلح الحديث وعلم الحديث، أستاذ الدكتور في وصول الفقه. النماذج اللي بنشوفها في الناس ديت هي موجودة في الإخوة اللي بيطلبوا العلم، هي هتلاقيه وصل في علم من العلوم، بس هو لسه بجهالاته، لسه بكبره. فإخواني اللي بيذل النفس لله ويحقق لها العبودية هو الكتاب ده. وعشان كده لازم كل واحد يراجع نفسه إذا كان بدأ يشرع في أي شيء وهو لسه القرآن. أمس بالليل وإحنا في صلاة العشاء في عرس بنت أخونا الأستاذ محمد رسلان، أخ ازيك يا شيخ وبتاع، أنا جاي كنت عايز أطلب العلم وأنا الحمد لله عندي همة، بس يا ريت بس تلبي طلبك. أنت حافظ القرآن؟ قال لي مش حافظ القرآن. طب حافظ إيه بالقرآن؟ وأصلا رحت السعودية وطلبت العلم وجيت وطلبت وعندي همة عالية. قلت له همة عالية ومحفظش لسه القرآن غدوتي؟ فين الهمة العالية؟ فين الهمة العالية؟ الكتاب اللي هو لا يأتيه الباطل اللي كله حق أنت مش حافظه، الأصل الأول للتشريع القرآن أنت مش حافظه. يجيش عليه ليه والصحابة كلهم كانوا حافظين القرآن؟ كلمات لا معنى لها، كلمات لا معنى لها. ده أنا ما سألتكش، ده أنا عايز أدخل لك بقى في الأكثر. ده لو قلت لك أنت فاهم آيات القرآن وعارف تفسير آيات القرآن، الصحابة كانوا فاهمين آيات القرآن وعارفين تفسير آيات القرآن. لو أنت ادعيت أنك عايز تركن الحفظ، طب أنت عندك الفهم؟ ما هو ما عندوش لا ده ولا ده، ده عندنا من باب أول. يعني يا دوبك اللي بدأ يعرف يقرأ ويقيم النص هنقول له ممكن تبقى انت فاهم، لكن مش هيحصل العكس. ما عندوش فكرة، مش حافظ كتاب الله عز وجل. واحد تاني امس برضه في نفس المكان، ابدأ العلم اخد فقه مذهبي ولا اخد فقه مقارن؟ طلع بقى علم ابن الصغير بقى اقول له الله اكبر تكبيرة الاحرام، اقول له ممكن ترفع للأذنين، وفي ناس قالت الى الكتفين، وناس قالت الى الصدر. اللي قال هذا الشافعي ودليل 1-2-3، أما القول الثاني فهذا قول مالك 1-2-3، والثالث قول أبو حنيفة وده 1-2-3. طبعا قول الشافعي مش صح يا أخواننا لأنه مردود عليه بكذا، أما قول مالك فهو كذا. لكن في ناس وافقت الشافعي وهو كذا، الولد لسه ما تعلمش لسه تكبيرة الإحرام، لسه ما عرفش يقول الله أكبر إزاي. يبقى كده الولد بتعلم ولا في الأول بتعلمه حاجة وتقول له كبر قول الله أكبر واعمل زي ما بعمل كده أهو؟ صح، ما هو ده اسمه مذهب، تذهب بمذهبي. قال لا أصلا سألت الشيخ أبو إسحاق وقال لي ممكن ما الصح أنك تبدأ بمذهبي، وممكن لو معاك عالم تاخد فقه مقارن. قلت له أنت سألته؟ قال لي قلت له أنت عملت بالكلام اللي قالك عليه؟ قال لي أيوه. قلت له عملت إيه؟ قال لي رحت والشيخ بيدرسني فقه مقارن. خلي بالك راح يدرس فقه مقارن. قلت له أنت حافظ القرآن؟ قال لي لا. حافظ الخمسة أجزاء الأخيرة؟ قال لي لا. أنت ملتزم يا بالك قد إيه؟ قال لي بقى 4 أشهر. تخيل واحد ملتزم بقاله 4 أشهر ولسه مش حافظ عم وتبارك وداخل في فقه مقارن بهذه السلوكيات. قلت له اول سلوك المفروض تتعلمه ان دام سالت الشيخ ابو اسحاق ما تجيش تسالني ولا انا ولا غير، ممكن تساله ليه؟ بتهزر؟ بتجس نبض؟ بتشوف احواله ايه؟ اجابته ايه؟ المفروض من ادبك ان خلاص شفت العالم اللي انت عايز ترجع له وسالته اللي قال لك عليه عملته وانت لسه عيل مبتدئ. فاخواني القرآن هو اللي بيأدبنا في الحاجات دي كلها. هتقول القرآن يقول لي اسأل الشيخ وما اسألش الشيخ؟ أيوة، هي قصة موسى والخضر مش علمتنا أداب طلب العلم؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟ قال إنك لن تستطيع معي صبر، وبدأ يأدبه ما تسألش غير لما أقول لك. ده اللي بيتكلم الخضر، والمتحدث إليه كليم الله موسى عليه السلام، بنتعلم أداب طلب العلم. فالقرآن هو اللي بيعدلنا بالأدب دي. معلش أنا خرجت عن الموضوع لأن لكثرة الآفات الحاصلة. القرآن، القرآن ليه؟ أولا لأنه هو أصل التشريع، وأنت عايز تبني عندك سلم لطلب العلم يبقى معاك القرآن وفهم القرآن. ثانيا أنك عايز تقوم الشخصية اللي هتتلقى، الإناء اللي هياخد الكلام ده هو أنت، اللي هيهذب سلوكك ويأدبك هو القرآن، مش هيفوت شيء. لا تقول لي النص بتاع الشيخ فلان ولا الإمام فلان، مش عمره ما يحصل شيء من القرآن. القرآن بيجمع لك من الأحكام والآداب والسلوك في الآية الواحدة ما لا يجمعه مصنفات، بس انت اللي مش فاهم القرآن. وعشان كده اقرأ وافهم واحفظ وابدأ تطبق. فالآية دي بالمناسبة ذكرتني بهذا المعنى. يا ترى احنا زي أهل الكتاب اللي بياكلوا حقوق الناس ولازم واحد يقعد يزن عليه عشان يسد؟ كثير من المسلمين كده، كثير من طلبة العلم كده بدون ما اذكر اسماء، وتقوم مشاكل تعالى بين الشيخ فلان الداعية وبين فلان، طبعا تلاقي نفسك محرج، هنكذب الاخ خاصة واحد من العوام ولا واحد نصراني؟ ايوه، ادام معهوش الحق يبقى لازم ناخد الحق الذي لفلان عليه منه، ايا كان فلان هذا، حتى لو كان الصديق رضي الله عنه، ادام في حق عليه لازم يسده، لازم يؤديه. هو غلطان في كده، غلطان في كده، وما تأدبش بأداب القرآن. هو دخل عصوري ناطح في كتب العلم كفقه وحديث وهو ما عندوش الأداب الأصول. مين اللي هزدك في الأداب الأصول ديت؟ القرآن. لا أقول بقول من يقول ما تقرأش حاجة خالص ولا تحضر أي درس خالص، أنت لسه ما حفظتش القرآن، بقولش كده، بقول يكون العمدة اللي أنت حاطط عليه همك القرآن. لكن لو جه الاخر اللي لسه بيحفظ القران دوت وحضر معانا درس فقه، لا وامشي من هنا، انت لسه الفقه عليك بدري، وامشي من هنا ما تحضرش درس عقيده، لا طبعا الكلام ده غير صحيح. فاحنا عندنا طرفان ووسط، طرفان ووسط. الطرف الاول ناس تشرع في علوم وسايبه اصل الاصول القران. الفرع الثاني ناس يقول لك لا القران وبس وما يحضرش اي حاجه خالص، هو القران ودن قران. لا يا اخواني، هو القران العمده وبدأ بيه وشغال فيه، لكن وهو شغال بيتعلم فقه، بيعلمه ازاي الصلاة، فقه بسيط، بيعلمه عقيدة، بيعلمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بياخد العلوم دي، بها دي علوم، بياخد أوليات هذه العلوم، بياخد أوليات هذه العلوم. بنيجي نشوف الكلام ده، بنيجي نشوف مثلا كلية زي كلية الطب عندنا بيطبقوا الكلام، يقول لك أولى وتانية بياخد علوم أكاديمية، ملوش دعوة بالمريض ولا عنده فكرة عن المريض خالص، ما هو نشتغل دكتور اولى وتانية ما عرفش حاجة عن المريض، وتالتة اولى وتانية وتالتة ما عرفش حاجة خالص عن المريض. يبدأ يقول الاصول، الجسم ده بيتكون من كذا والجسم ده بيتكون من كذا، والعضو ده بيشتغل بطريقة فلانية، والعضو ده لو ما اشتغلش كذا بيحصل له كذا، ده كله لسه ما قالوش لا في مريض ولا الاعراض ايه ولا ارتفعت حرارة ولا ضغط ولا غيره. ثلاث سنين بيدور علوم ايه؟ يعني علوم اكاديمية اللي هي الاصول، اللي هو القرآن والسنة، سواء في الشرع كده القرآن والسنة، فاهمين ازاي؟ يجي رابعة وخمسة وستة طب يبدأ يعلمه ازاي يوظف هذه العلوم الاساسية، بيسموها العلوم الاساسية، بدل كلمة اكاديمية يسموها العلوم الاساسية، علوم سنة اولى وثانية وثالثة بيسموها كده، مكتوبة كده لفظ مصطلح عليه عالمي، العلوم الاساسية. خلص العلوم الاساسية وتعالى بقى عندك انف واذن وحنجرة وعندك عيون وعندك مش عارف ايه، يبدأ يوظف العلوم الاساسية للكلام ده، ونقول للطلبه كده يا جماعه الجراحه اللي بتدرسوها بقى دلوقتي ما هي الا العلم الاساسي اللي انت خدته في سنه اولى وثانيه وثالثه، هو التشريع وعلم وظائف الاعضاء، هما الاثنين دولت يدوك جراحه، التشريع وعلم الامراض يدوك بطنه. نقول للطلبه كده يبقى معاه علوم اساسيه. نفس الكلام انت هتاخد القران والسنه، تعالى بقى القران والسنه ده هنديك بيه فقه، ما هو الفقه المساله دي قال الله قال رسول الله، وانت معاك وكنت درست تفسيرها وقريتها في قيام الليل وقريتها في الصلاه وتعبدت بها لله عز وجل وخشع بها قلبك واديتها في حياتك، خلاص اتمرمطت بيها، بقيت ذليل لله بيها، بقيت قران بيمشي على ارض بيها، تيجي تنفذ بقى تسمع الحكم الفقهي هتحفظه على طول، هيبقى سهل جدا دراسه الفقه وسهل جدا دراسه اي شيء، لان معاك اصول، معاك اصول وتربيت بيها، مش اصول شكليه، مش متن حفظته خلاص، ده انت حفظته وفهمته وشيخك اللي بيعلمك بدأ يأدبك ويعلمك فيه. اوعى تكون زي اهل الكتاب، اوعى تاكل حقوق الناس، خلاص انت عشت المعاني دي ونزلت الحياة سنة واثنين وثلاثة، عشت بالقرآن ده، صارت هذه الايات تمشي على الارض، مش كلام مكتوب في الكتب، تيجي بعد كده تتلقى تلاقي العلم سهل خالص. وعشان كده بنسمعش بقى نقطة اللي عندنا الوقت يقول لك لا ده عنده تفرغ وعايزين نفرغه وعايزين نديله كل حاجة ونقعده كده مرتاح عشان يطلب العلم. ما كانش موجودة في الصحابة, ما كانش موجودة في الصحابة. عمر الخطاب يتناوب هو الأنصاري, ده يروح يوم وده يروح يوم, صح؟ يتناوب العلم. البخاري عنوان عنوان كده التناوب في طلب العلم, كل واحد يروح يوم وعمر الخطاب يشوف حاله في اليوم الثاني, يروح يشتغل ويسعى على عيال, يجي الأنصاري يحضر يوم ما يروح آخر الليل يقول له عمر احنا شفنا الرسول قال لنا كذا وكذا وكذا, ثاني يوم يروح عمر والأنصاري يروح يشتغل يشوف حاله. مش قادرين يحضروا كل دروس النبي صلى الله عليه وسلم, لكن متابعين كل دروس النبي صلى الله عليه وسلم. فاهميني ازاي؟ حياتهم في تحصيل المعايش مش مديهم الفرصه دي, وده كل مسلم طبيعي. ما قلناش احنا هنكون رهبانيين وهنقعد بس طلب العلم والعباده, هتلاقي علمك مالوش واقع, تيجي تدخل في اقل مشكله ما تقدرش تنزل المشكله على الواقع. لكن اللي عاشها ما انا عندي محل وشغال بالتجاره وشغلت بالقسط وعارف يعني ايه بنك كذا وبنك كذا, فبتجاوب على واقع انت عايش, مش بتتكلم عن حاجه خياليه. مش هيجي يسالوك عن التامين هتبدا تقول التامين ده من باب التعاون على البر والتقوى, احنا كل واحد بيدفع مبلغ عشان لما واحد يحصل له مصيبه نبقى كلنا معاه, ده تعاون على البر والتقوى. انت بتتكلم على التامين اللي قريته في الكتب, لكن ما عشتش الواقع ان التامين ده بيتعامل بالربا, ان التامين ده بيديش الناس حقوقها, ان التامين ده بيفوت بين الناس, بيخلي واحد احسن من واحد, واحد ياخد واحد ما ياخدش. ما عشتش المعاني دي لانك ما نزلتش الايات دي في الواقع. الواقع ده هنقعد نديك كتاب اسمه الواقع, تعالى اعلمك واقع التامين وواقع الربا وواقع البنوك وواقع الوالدين وواقع الارحام وواقع التبرج في مصر وواقع وواقع وواقع. لا, الواقع ده انت بتعيشه بنفسك, الواقع ده انت بتعيشه بنفسك. زي ما كان ابائنا كده بيربونا حظه يقول لك الايام هتربيك, الايام هتربيك. يقصد ايه الايام هتربيك؟ يعني لما تنزل الواقع هتعرف. انت النهارده عمال هات يا ابي خد, هات يا ابي خد, هات يا ابي خد, بكره لما تنزل الواقع وتبقى انت بتصرف على بيت مش هتقدر تجيب الكلام. انت عمال تعمل النهارده شعرك بجل وعمال تعمل لي كذا وتاكل لي كل يوم كيس شيبسي وكيس مش عارف ايه وماشي بالكنز وعمال تعمل كذا انك مش عارف. بكره الايام هتربيك, بكره ما تاخد مرتب 1000 جنيه والوليه تقول لك هات كذا والواد يقول لك هات كذا وتعرف كذا, تقول لا شارب كنز ولا حاطط جل, انا هغسل شعري بشويه ميه واتكل على الله. الايام هتربيك الواقع. فطول ما احنا منعزلين عن هذا الواقع خلي بالكم مش هنطلع طلبه علم صح, هنطلع طلبة علم شكليين ما بننفعش في مجتمعنا. ايه اللي عايشك الكلام ده؟ القرآن. تعالى بقى كده آية زي دي, وانا علي قسط الفلان وانا اشتريت كذا بالقسط, قال له ده انا عمال اتخرب منه, ده عمال يزن علي, ده كل حبة يرن علي, ده لا يزال فلان قائما على ديني لان انا عامل زي اهل الكتاب اللي بياكلوا حقوق الناس. الآية هتهزك, مش زي كلام فلان ولا فلان ولا فتوى فلان ولا القعدة اللي قعدناها عشان فلان. عمر ما حاجة هتأثر زي ليه؟ كلام مخاطر, خطاب مباشر ليك. والمزيه العظيمه اللي في القران يا اخواني ان احنا متعبدين بتلاوته. يعني ايه؟ يعني الايه دي خلاص احنا خلصنا تفسيرها النهارده وعدنا شهر كامل في سوره ال عمران وامتحنا ونجحنا. لا, ببص لي بعد كده تدخل الصلاه في اي صلاه في اي مسجد في اي دوله لا الشيخ ولا ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه. الايه هي نفسها. افتكرت يا سنة بيضا انا كنت نسيت الموضوع دوت, فاصبح في تذكره دائمه لان ايات القران متعبد بتلاوته. سواء انت بقى في مصر درس للشيخ فلان للشيخ فلان, صار القران لوحده درس ليك لو سمعته. فانت ماشي في الشارع هارب من فلان اللي هياخد منك القسط اللي عليك والراديو شغال, ومن اهل الكتاب من ركبت السياره ومن اهل الكتاب من انت امنه, فبتبقى مذكره ليك. شيخ بقول لكم مفيش اللي احنا بنسميها في التربيه المتابعه. القران بيعمل لك المتابعه دي بانك بتتلوه في قيام ليل, بتتلوه في الصلاه, بتسمعه في الراديو, عامل لك المتابعه دي. يعني ايه المتابعه؟ يعني اشوفك عملت ولا لا واذكرك بالحاجه. هو بيذكرك على صوت. الصحابه تربوا بالقران ده يا اخواني, هو ده القران اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. كان وظيفته يبين ليهم الكتاب, بتبين للناس ما نزل اليه, يوضح لهم ايه الكتاب, ايه ازاي نفذوا الكلام ده عمل. فنصيحه لنفسي واياكم, القرآن القرآن القرآن, مش عشان احنا بنقول درس قرآن, لا, عشان هو ده الصح, عشان هو ده الصح. فاللي انشغل بأي شيء اتأكد ان كل اللي انشغل خير خير, ولكن مش ده التأصيل الصح, مش ده البناء الصحيح لشخصيتك كمسلم رقم واحد وكطالب علم رقم اثنين. لازم يبقى القرآن جواه كده مليك حفظ وفهم وعبادة وقراءة وقيام ليل وسلوك. بعد كده تلاقي كل العلوم سهلة والله، تجدها كأنها فعلا بيجمع لك معلومات. زي ما بنقول للطلبة الطب بالضبط رابعة وخمسة وستة أسهل سنين، إزاي دكتور؟ قول له أسهل سنين، لو أولى وتانية وتالتة أنت مظبطهم رابعة وخمسة وستة قول له في طب يفهم الكلام ده، ولا بتعمل حاجة، بتجمع معلومات من كتب درستها قبل كده ومعلومات متأصلة عندك وامتحنت فيها بدل المرة عشر، تبدأ ترتبها بشكل جديد. وهو ده الطبيب اللي بيطلع صح، غيره بيفتح عياداته بيقتل الناس. ايوه بيقتل الناس صحيح، بيعك بيلخبط وما اكثر هؤلاء، لكن اللي تربى صح من الاول كطبيب يطلع طبيب صح، بيطلع طبيب صح. نفس الكلام اللي تربى في الاول كطالب علم صح بيطلع شيخ صح وعالم صح وداعية صح وانموذج للمجتمع من المسلمين صح. لكن الخلل الموجود عندنا في نهم على الطلب، فكله جاي يطلب وبيطلب من غير الطريق، بيطلب من غير الطريق. ادي نموذجين في ليله واحده، والله العظيم النماذج دي اللي بتتكرر علينا بقى في اتصالات هاتفيه وفي واقع بنقابل فيه الناس دائما، القران القران. فما بنسال انت حافظ ايه من القران، فعلا ده مقياس. واحد يقول لا هو لازم اكون حافظ، ماشي مش لازم تكون حافظ، تعال فاهم الايه دي، انت عارف ايه معنى الكلمه دي؟ لا مش فاهم، الله ما تفهم ايه؟ امال ايه العلم انت عايز تطلبه؟ ما العلم اللي هنطلبه هو القران، هو القران والسنة بيان الله. يبين العلم اللي انت طلبته ان شاء الله، ولا اللي ناوي تطلبه ولا عايز تطلبه ولا بتقول عندي همة عالية. عندك همة عالية وفي ايدك كتابة، هو الاخوة حفظوا السنة اللي فاتت في شهر، والسنة دي امتحنوا في تفسيره كاملا بعد ما كل شهر رمضان دم رمضان وشوال وذوالقعدة في ثلاث اشهر. خلاص عندك همة، خلص القرآن حفظا وفهما في ثلاث اربعة اشهر وخش في اللي انت عايزه. هذا بتقول انك صاحب همة. ليه نفسك مش عارف تحفظ ايتين؟ هتقول لي بقى احفظ حديث واحفظ مسائل فقهيه واحفظ مش عارف ايه. اذا كان الميسر للذكر، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، وربنا يكررها. انت مش عارف تحفظه ولا عارف تفهمه ولا عارف ترتبه في دماغك، يبقى تقول لي هحفظ الحاجات اللي مش ميسره، تمسك لي بقى زاد المستقنع ومتنه وداخل المتن في بعضه وكلمات في بعضها ومش فاهم حاجه، تقول لي هفهم؟ إذا كان الميسر للذكر أنت مش قادر تحفظه وتفهمه. زي ما يجي طالب كده يقول لك أنا عايز أدخل هندسة. يا عم هو أنت حافظ جدول الضرب؟ هندسة إيه تعالى أحفظ جدول الضرب الأول. هو ده جدول الضرب يا إخوان. صحيح مش حافظ جدول الضرب. لك عايز أبقى مهندس. ماشي يا ابني احفظ جدول الضرب وخد كويس في الرياضيات وارتقي في السلم هتبقى مهندس كويس. لكن عايز كل حاجة عندنا دلوقتي بالدراع زي ما بيقولوا. كل واحد عايز يقفز. ايه الباش مهندس، تخش على باش مهندس على الكمبيوتر وتدي الكمبيوتر يدعي على الكمبيوتر بايظ. ليه؟ لانه ما اثرش. صحيح اكمل بنقول وده واقع احنا عايشينه، باش مهندس بدل باش مهندس 50 باش مهندس. وفي النهايه والله في حياتي وانا عايش قصه الكمبيوتر ديت واحد بس لاصق فيه او اثنين من 50 60 واحد عملتهم كلهم واخدينها بالدراع، مش باش مهندس ولا حاجه ولا عنده فكره عن شيء ولا يعرف ده شغال ازاي، لكن الاثنين درسها واحده واحده يبقى دي ما حصلتش وخش في اللي بعدها. باش مهندس تبريد وتكييف وهو اصلا ما يصلحش فراش عند اللي شغالين في تبريد وتكييف. صحيح وده في كل العلوم، عشان مش كله بس مره اضرب مثال بالطب لدرجه ان الدكاتره زعلوا مني يقولوا انت جاي على الدكاتره ايه. بالمهندسين نفس الكلام والسباكين نفس الكلام، ما عندوش اصول في شيء، فمش عايزين الافه دي. الافه دي في اي حاجه هتمشي اهي دنيا، لكن في الشرع والطب ما تمشيش. طبعا لازم الاتقان في كل شيء، لكن في الشرع والطب بالذات ما تمشيش، ما تنفعش معانا. ده هتبوظ ديره وده هتبوظ بدنه، والاثنين من ضرورات اللي جاء بها هذا الاسلام، من الضرورات اللي جاء بها دين والبدن. البدن دي ضرورات، فعشان كده ما ينفعش تلخبط فيها، لازم تمشي فيها بتسلسل واحده واحده. وما لا يدرك كله لا يترك كله، وان احب الاعمال الله عز وجل ادومها وان قل هتوب نصح، هتستوي زي ما كنت بقول لكم كده لبعض الاخوه وبيضحك بالكلمه، بتستوي على الهادي. حاجه بتستوي على الهادي بقى طعمها حلو، بتتاكل. حاجه تانية ما بتتاكلش، ما بيقبلهاش الناس. فعايزين نستوي على الهادي. ايه اللي يسويك على الهادي ويخليك تطلع كده حاجه ناضجه بحق في الاسلام وفي الشرع وفي طلب العلم؟ هو الكتاب، هو الكتاب. ف معلش سامحوني إذا كنت خرجت، لكن شايف الموضوع مهم مهم، لأن آفة منتشرة في الناس. إن الذي قبل ما نقرأ الآية عايزين كل واحد يكتب الآيتين دول، يلا تفضلوا. ومن أهل الكتاب من أنت من لما بتيجي وتحضر الدرس ونقول ما فيش ورقة وفي ورق في المسجد وفي ناس بتتبرع بالورق ده يا اخواننا للمسجد، يبقى كل واحد يبقى حريص الورق اللي جابه الحاج سمير السنه اللي فاتت هو لسه عمال يشتغل فيه. طيب انا علمتك الانفاق في سبيل الله والانفاق على طلبه العلم ومعايشه احوال المسلمين، ما هو ده واقعه بنعيشه، مثال عملي خلاص. خدت ان انت تطلع من جيبك 5 جنيه وتشتري ورق وقلم ان الاخوه بيحتاجوه في المسجد، هتقول انت كده بتحسنا نعمل كده؟ اه بحسكم تعملوا كده في دي وفي غيرها. يبقى الاخ فعلا قلبه على الناس وفي دماغه الموضوع، دي ملهاش علاقه بالدرس، دي معلومه خارجه عن لكن واقع عشناه. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. إحنا قلنا أخواني الشراء والبيع بيطلق أحدهما على الآخر، لأن في الحقيقة المشتري بائع والبائع مشتري. إحنا خدنا إن اللي بيشتري يبقى اشتريت مثلا القلم ده ودفعت مال، فبنسمي صاحب القلم بائع وبنسمي صاحب النقود ايه؟ مشتري. لكن ساعات انا بشتري القلم ده بالقلم ده، يبقى مين البائع ومين المشتري؟ كلاهما بائع وكلاهما مشتري. خلاص؟ واحد اشترى بالرز سيارة، خلاص جاب السيارة واداله بدلها انطار رز او كذا رز، تنتوني زي كذا كيلو رز، ما هو ده مين البائع ومين المشتري؟ فكلمة يشترون، إن الذين يشترون، واحد يقول لي طب إزاي أعرف بقى في الحالة دي من البائع ومن المشتري؟ قال لك تنظر إلى الباء، حرف الباء، الباء تدخل على المدفوع، يبقى دفع حاجة وخد حاجة مش كده؟ شوف الباء دخلت عليه، اقرا معايا كده، إن الذين يشترون بعهد الله، يبقى دفعوا إيه؟ دفعوا استغنوا عن إيه؟ عن عهد الله وخدوا حاجة تانية، خدوا ثمنا قليلا من الدنيا. فهمتوني ازاي؟ يبقى اللي تركوه هو عهد الله، اللي دفعوه هو عهد الله. وعشان كده يأتي الاشتراء او الشراء بمعنى الاستبدال، يستبدلون بعهد الله ثمنا قليلا. ايه عهد الله هنا؟ ما عهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان، عهدوا على الايمان. كل واحد يدخل الاسلام بيجي عهد على النبي صلى الله عليه وسلم على امور، خلاص. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، الايمان بفتح الهمزة معناها الحلف غير الايمان، يشترون بعهد الله وايمانهم يعني وحلفهم، يحلفون. يا ترى يحلفون انهم يؤمنوا به؟ يحلفون انهم ينصروه يعزروه، نعم. ويحلفون ايضا على امر اخر كما جاء في سبب نزول الآية، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. لانه باشترى بايه؟ بيمينه، بيمينه هذا الشيء، حلف على يمين والله والله انا جايبها بالثمن انت بتقول عليه ده، والله هي واقفه عليا بكده، والله ده بيشتري بايه؟ بايمانه ثمنا قليلا، والله انا جايبها بكده وهو كذاب مش جايبها بكده، والله انا جايبها بكده بس هو جايبها قسط بكده مش كاش، فاهمني ازاي؟ فهذا بيسموه بيع التخبير بالثمن، ان البائع يخبر المشتري ان انا جايبها بالثمن ده، فاهمني ازاي؟ والله واقفه عليا بكده، يبقى بيحلف ان هو اشتراها بألف. لو كان كاذبا فدي يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ. وصلت؟ واحد واخدها تخليص حق، وبالتالي متفرقش معاه، ما هو الراجل عليه ألف اداني بيه السلعة دي احسن ما اخدش حاجة. فبيجي واحد يشتريها وتقول له والله انا واخدها بألف، قول انا والله واخدها بألف تخليص حق، لكن تحلف على الكذب هذا كذب. فالتخبير بالثمن، مش عايز تقول اقفل الموضوع، يبقى دي بألف ومية، اشترى اشترى ما اشتراش ما اشتراش، لكن هتحلف على شيء لابد ان يكون الحق، ويمينك على ما يصدقك اخوك. خلي بالك، فوالله انا شاريها بألف، هو فهم منها ايه؟ ان دي تمن شراءها نقدي من المكنان اللي انت بتشتري منه بألف، خلاص. لكن انت واخدها تخليص حق، واللي بياخد تخليص حق يقبل اي حاجة، ما هو بدل ما يضيع الألف، هي طيبة 800 لكن هاخدها، واخدها بألف قسط لكن تمنها كاش 600 او 700، فهذا يمين فاجر تورع عنه. ادي ادب من اداب القرآن. فقال الاشعث بن قيس، طب نشرح بقية الآية بعد نشوف سبب نزول الآية، قال اولئك المتصفين بهذه الصفة لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر اليهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم الله، بترد عليه كرهوش خالص، يعني بيقول لهم اخسأوا فيها، يبقى كلمهم ولا كلمهم شيء؟ كلمهم، خذوهم الى النار ذق انك انت العزيز الكريم، كلمهم ولا كلمهم شيء؟ ها اما لا يكلمهم الله ازاي؟ تقول انا بكلمش فلان خالص خالص خالص، يا عم ده انت بقى قلت له امشي من هنا مش عايز اشوف وشك. قال لا مش الكلام ده، انا اقصد ما كلمتوش كلام فيه ملاطفه، كلام عادي زي الناس، لكن كلام تهذيب وشتيمه، وانا بهزأ غيره. هو فاهمين ازاي؟ اذا قالوا لا يكلمهم الله، اما لا يكلمهم بشيء اصلا، واما لا يكلمهم بما يسرهم، معنيان ذكرهما المصنف رحمه الله، وهذا من دقته، لا يكلمهم بما يسرهم، ولا ينظر اليهم يوم القيامة، ده هو الامر عليهم بكذا، وهو اللي حكم عليهم بكذا، لا ينظر اليهم نظرة رحمة، لا ينظر اليهم بما يخفف عنهم من العذاب، ها، ولهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم يعني لا يطهرهم، سبحان الله، شو قد ايه اليمين الفاجرة يا اخواني بتؤدي بصاحبها الى هذا، سواء كان اليمين والدخول في الدين او اليمين على سلع وبضاعة وتجارة. ولهذا اسمع، قال الاشعث بن قيس في والله كان ذلك، شوف الصحابة بيفهموا الكلام على طول، بيتأدبوا بالقرآن، القرآن بيصحح سلوكهم مباشرة، قال في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله ألك بينة؟ قلت لا، احنا بنتعامل بالثقة زي كثير من التجارات الآن، ما عنديش بينة، يعني انت ماضي على حاجة انت هو كذب؟ لا لا أبدا، في ثقة بنتعامل، هو بياخد وأنا بأخذ. قال لا ليس لي بينة. قال اليهودي احلف، احلف ان انت ما خدتش. فقال الأشعث اذا يحلف فاذهب مالي. تقول يا رسول الله، تقول له احلف، هيحلف ويبقى فلوسه ضاع، ما هو البينة على المدعي واليمين على من انكر، خلاص احنا ما قدناش حاجة، معاك بينة ونعيش بينة، طب نشوف التاني، احلف اليمين ان انت ما عليكش المال دوت. قال اذا يحلف يا رسول الله، هيحلف. قال اذا يحلف فيذهب مالي. فنزل قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى القصة رجعت لمين بقى كده؟ إحنا كبشر انتهى، بينة ويمين. ثم وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب لمين؟ للي هيحلف اليمين، خلي بالك هيقع عذاب أليم، خلي بالك مش هيكلمك ربنا، خلي بالك مش هينظر إليه، خلي بالك لا يزكيك. عقوبات شديدة جدا، عقوبات شديدة جدا، فاحذر، لا ربنا هيزكيك ولا هيزكي مالك ولا ينظر إليك يوم القيامة ولا هيكلمك، احذر، إياك أن تقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة. واضح؟ أدي سلوك بنتعلمه يا أخوان، أدي سلوك. والسلوك ده لو أنا هقوله، لو أي شيخ هيقوله هيقولك أوعى تحلف وإنت كذاب عشان ما تخشش النار، لكن ربنا ذكرك به سبحانه بأسمائه بصفاتي. هل يتكلم الله؟ نعم، ويكلم أقواما، انت مش هيكلمك، ينظر إلى أقوام نظرة رحمة ويمن عليهم في الدنيا الآخرة، مش هينظر إليك. إيمان بالجنة والنار، لهم عذاب أليم، له عذاب إيه؟ جهنم. فالآية فيها عقيدة، إيمان بالله وأسمائه وصفاته، إيمان بالجنة والنار، إيمان بأن الله يسمع ويرى، سامع حالفك وسامع يمينك الفاجرة، دي كلها مفاهيم ما بيأدهاش الدرس، ما بيأدهاش الشيخ، ما بيربكش عليها الشيخ إلا إذا ذكر الايه؟ الآية. فالقرآن بيربينا يا أخوان. فهذه الآية كما ربتنا الآية السابقة على أداء الحقوق الأهلية، بيأدبتنا على التأدب مع الله. أنا هحلف، أنا أقول والله لا، يبقى أقف هنا، أقف هنا، ده لو كنت كذاب أو في كده ريحة كذب أو تلبيس في الأمر، لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قصة كبيرة. فتأدبت، خلاص كلمة والله عندك لها معنى. لكن صار كثير من الناس والله والله والله وهو لا يعرف الله ولا يعرف ما معنى يمين فاجرة يحلف به. مين اللي هيأدبك في الأدب دوت؟ القرآن، القرآن. فاللي عايز كتاب فيه اعتقاد وفيه سلوك وفيه ثق وفيه تبيان كل شيء، يبقى هو القرآن. بس افهمه، بس افهم، مش مجرد انك حفظت ايات وحروف واقمت حروفه ولم تقم حدوده ومعانيه وشرائعه. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اكتبوا هذه الآية، لو قدرت تكتب الآية، خلي بالك معايا، معلش لحظة يا اخوان، يعني واحد بيحفظ مصحف المدينة، ان الذين يشترون دي بدءا منين؟ ان في الاول، لو قدرت تكتبها ان في اخر سطر وتكتب بعدها الذين يشترون بنفس المصحف، هتكون اوقع في الحفظ. من ضمن النصائح اللي كانوا بينصحوا بها بعض المشايخ الله يحفظهم. تفهمين ازاي؟ ما لازم نحافظ على مصحف معين لغايه لما يتمكن. طبعا عشان كده وانت بتكتب دلوقتي يا ريت تكتب برسم المصحف، قصدي بترتيب المصحف، بترتيب الكلمات، هتكون اوقع لغايه لما تتمكن. عارف بعد ما تتمكن هتنسى كل الكلام ده وتلاقيك بتقول القران زي ما بتقول الفاتحه كده. حد يفتكر الفاتحه الوقت في الصفحه اليمين ولا الشمال ولا الكلمه الاولى ايه ولا الثانيه ايه؟ صح، صرت متمكنا. فدي خطوه متاخره، لكن دلوقتي حافظ على مصحف واحد، ها، واكتب واحفظ بنفس الترتيب بتاعه. نقول بقى من اول ومن اهل الكتاب. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما كنت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا نحط الأسئلة بسرعة كده. ايه الكلمات الجديدة عندنا؟ قنطار يعني ايه؟ احنا قلنا قبل ايه القنطار؟ في القناطير قنطار. قلنا قنطار يعني ايه؟ اسم للمال الكثير. القنطار اسم المال الكثير. طيب ما معنى ما دمت عليه قائما؟ المطالبة بالحق، المداومة والتضييق من صاحب الحق للوصول الى حق. الاميين العرب. خلاق نصيب. في كلمة تانية غريبة هنا مرت بكم، اظن هم دول اربع كلمات، الباقي واضح. يشترون معنى يستبدلون، مش كده؟ بس اقولها ازاي؟ اقول يشترون، ماشي، يشترون بعهد الله يعني يستبدلون، ماشي. يزكيهم ويطهرهم، المبتدا دي سهلة، ماشي، يزكيه. طيب حد يقدر يحط لنا سؤال تاني على الجزء دوت؟ ها، نعم، الايمان، ماشي، اكتب ايمان. ما معنى ايمان؟ حالف. ما جزاء من يشتري بعهد الله؟ لا، احنا ممكن نقول اذكر آية تأمر بأداء الحقوق الى اهلها ولو كانوا على غير الملة، مش كده؟ ادي ايه تدل على كده؟ تمام. زي اذكر ايه تدل على الانصاف والعدل في الحكم بين الناس، يبقى ده حقوق وانصاف وعدل في الحكم بين الناس. خيانة اليهود في المال، اذكر ايه تدل على خيانة اليهود او اهل الكتاب او طائفة، عشان نبقى دقيقين بقى، يبقى منصفين زي ما تعلمنا القرآن. خيانة طائفة من اهل الكتاب في المال. ممكن سؤال تاني، الدروس العملية المستفادة للمسلمين، مش غير المسلمين، قلنا زي المسلمين اهو، المستفادة للمسلمين من هذه الايات. درس زي ايه؟ اصحاب الديون يؤدي الديون لأهلها، أصحاب الأقساط والبيع بالقسط يؤدي الحقوق لأهلها، اللي بيحكم بين الناس القضاة والآباء وغيرهم، المربين بيحكم بين القائمين على أمورهم، القائمين على شؤون الناس يحكمون بينهم بالعدل. كل دي واقع هننزل عليه الآيتين دولت، مش كده؟ تمام. عقوبة، ما عقوبة، سؤال تاني، عقوبة من يحلف بيمين فاجرة أو على يمين فاجرة. أذكر آية وحديث، احنا مع الحديث بتاع ابن مسعود قلنا من شوية، من حلف على يمين وهو فاجر أو هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لا يكلمهم لا يزكيهم لا ينظر إليهم، دي علامات ايه؟ غضب الله، ربنا غاضب عليه فلا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه. حد عنده سؤال تاني ممكن يحطه هنا؟ طيب هذه أسئلة، يبقى السؤال معنى الكلمات. السؤال الثاني في سؤال ثاني، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ما هو الكذب الذي قالوه؟ ليس علينا نفل من سبيل. تمام، الوقف على بلا أولى، وضح ذلك. لأن الكلام اللي بعده كلام ايه؟ مستأنف. هو البلاء من أوفى بعهده واتقى، لأن البلاء يعني ده خلاص الكلام ده مش صح اللي انتوا قلتوه، ليس علينا في الأمين سبيل، بلاء عليكم سبيل. حط نقطة وابدأ، من أوفى بعهده واتقى، كأنه بقى بيوجه لهم كلام مستأنف جديد فيه أمر بأن يوفوا عهد الله سبحانه. فضل تذم الجهل، فين الجهل هنا مولانا؟ والله يا اخي خلوهم يعني يتموج يوم كده، ده جهاد ده عالم. لا بس هو هنا الاميين قتلوا بهم العرب، لكن هو صم اميين لانهم لا يكتبون ولا يقرؤون. بعيدة شوية بس يعني عشان نجيب في الامتحان دي صدى الاماني بقى دقيقة جدا يعني. لكن دي ممكن واحنا بنعمل زي ما كنا متعودين في التفسير في درس الاحد في انصار السنة، ان احنا نقول فوائد مستفادة من الآية. آية بقى عمين نطلع من كل كلمة فايدة، لكن عشان اجيب امتحان لطالب في صورة آل عمران ولا آية تزم الجهل ولا اصوله كلمة الاميين يبقى لبع ادف عشته. صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل الأكوان، يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل